أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض وبست الجبال بسا فكانت هباء والسابقون السابقون أولئك والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين على سرر موضونة